وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أهلك لا تحضر بالنبي لا ابدا ربنا رحمك ايوه غير الموت في كفاله ليس لها من نزلها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم it's يتولى فتولى عنهم فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء and يستغفر. وكلموا عبدنا وقالوا مجنون. موقف. Thank you. Oh. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh,